في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. هل لكما في اصطباح كاسي وفي نهوض إلى تحاسي، إلى ضياء وضوء نار تمازج في قرار كاسي، فعالة في الرؤوس ما لا تفعله ثورة النعاس، لله در المدام لولا هوانها في لها أناسي. وقال في كلاب الصيد: وغضفا ينتظمن الأرض نظما تنثر فيه حبات النفوس، لها في كل معركة ضجاج وداهية كداهية البسوس، وسرب حباريات فوق جلس أشبهه بمشيخة جلوسي، بطاوية الأجادل أو بزات محجمة لداهية شموسي، تراها في براها منغضات بأرؤسها بحس أو حسيس، فأم الطير في شر وعر، وأم الوحش في يوم عبوسي، وأحمر مذبح وقرا وزور هموس زيارة القرن الهموسي، وأبيض مطمئن من الذناب إلى الحاذين كالقصب اللبيسي، وأسود لهذم السيرين جون، وأزرق من سر أقنى نهوسي، وأصفر قمة وحجاج عين فتحسبه تكحل من وروسي، إذا بعثت سمعت لها زهاء وجهورة كجهورة القسوس، كأن على القرى ديباج وشي تكشف عن غلالة خندريسي، كأن جآجئا منها وهاما أعارتها النفوس يدا عروسي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.